إني أنا المهندس وما سأبني أدرس إني أنا المهندس وما سأبني أدرس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقاتي لها إني أنا المهندس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقاتي لها إني أنا المهندس أعمر البلاد وأزرع السعادة أعمر البلاد وأزرع السعادة الإجادة إني أنا المهندس إني أنا المهندس أشيد المدارس كأجمل النفائس أشيد المدارس كأجمل النفائس مدارس التعلم والدرس والتقدم مدارس التعلم والدرس والتقدم أشيد المصانع أخطط المزارع أشيد المصانع أخطط المزارع كل صرح نافع إني أنا المهندس إني أنا المهندس إني أنا المهندس وما سأبني أدرس إني أنا المهندس وما سأبني أدرس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقات لها إني أنا المهندس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقات لها إني أنا المهندس أعمر البلاد وأزرع السعادة أعمر البلاد وأزرع السعادة بمهنة الإجادة إني أنا المهندس إني أنا المهندس بالرسم والتنقيط ودقة التخطيط بالرسم والتنقيط ودقة التخطيط أهيئ الخرائط وأرسم المساقط أهيئ الخرائط وأرسم المساقط أختار ما يرضيني ويرتضيه ديني أختار ما يرضيني ويرتضيه ديني بالثابت اليقين إني أنا المهندس إني أنا المهندس إني أنا المهندس وما سأبني أدرس إني أنا المهندس وما سأبني أدرس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقاتي لها إني أنا المهندس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقاتي لها إني أنا المهندس أعمر البلاد وأزرع السعادة أعمر البلاد وأزرع السعادة بمهنة الإجادة إني أنا المهندس إني أنا المهندس أبحث في المعادن أعمل في المكائن أبحث في المعادن أعمل في المكائن وفي علوم السفن وكهرباء المدن وفي علوم السفن وكهرباء المدن أختص بالحاسوب وعلمه المرغوب أختص بالحاسوب وعلمه المرغوب وشأنه المطلوب إني أنا المهندس إني أنا المهندس إني أنا المهندس وما سأبني أدرس إني أنا المهندس وما سأبني أدرس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقاتي لها إني أنا المهندس ومهنتي أحبها إني أنا المهندس وكل أوقاتي لها إني أنا المهندس أعمر البلاد وأزرع السعادة أعمر البلاد وأزرع السعادة بمهنة الإجادة إني أنا المهندس إني أنا المهندس.